بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتهما إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب السلف، وهو أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب في وجوب السمع والطاعة، في وجوب السمع والطاعة، وهذا الباب من الأبواب التي يذكرها أهل السنة والجماعة في معتقده. فأهل السنة والجماعة حينما يصنفون في الاعتقاد يجعلون هذا مقسما على عدة أبواب وفصول، من ذلك الكلام في الله سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ثم في الملائكة، ثم في الكتب، ثم في الرسل، ثم في الإيمان باليوم الآخر، ثم في القدر خيره وشره، يعني الأركان الستة للإيمان كلها يكون الحديث عنها في كتب الاعتقاد. ثم بعد ذلك يتكلمون في أبحث الصحابة رضي الله عنهم، حيث أصبح الكلام في الصحابة كاشفا جليا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذاهب المبتدعة وأهل الأهواء، لأنه لا يتكلم في الصحابة إلا أهل الأهواء، ولا فرق بين الكلام في واحد من الصحابة أو في عدد منهم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يتكلم في معاوية وعمر بن عاص رضي الله عنهما أهو رافضي، قال لا يجترئ على الكلام فيهما إلا من كانت له خبيئة سوء، أي داخلة سوء. وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عمن يتكلم عن معاوية، فقال رضي الله عنه من إن معاوية رضي الله عنه لمحنة، إن معاوية لمحنة، من تكلم في معاوية شذرا فقد طعن في القوم، أي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى إن معاوية لمحنة، أي امتحان، أي امتحان يتبين به صاحب السنة من صاحب الهوى. فقال عبد الله بن المبارك إن معاوية لمحنة، من تكلم فيه شذرا أي بغير حق وتغيظ عليه رضي الله عنه فقد طعن في القوم، أي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الكلام بعد ذلك في أصل الإمامة وشروط هذه الإمامة والتفريق بين الشروط، شروط الاختيار والاضطرار، الشروط التي يسقط بها إمامة أي إنسان ولا تصح إمامته، والشروط التي تصح إمامته مع كونه ظالما وفاسقا، مما يوجب الأخير الصبر عليه والنصح له، ويوجب الأول وهو وجود شروط لا يصح معها إمامته الفروج عليه كالكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وما يتعلق بذلك من مباحث مهمة في هذا الباب وهو باب الإمامة، وله اتصال بالجهاد وله اتصال بإقامة الحدود، وله اتصال بالحكم بما أنزل الله، مباحث عديدة تتعلق بمبحث الإمامة. ولهذا كان هذا المبحث أيضا من المباحث التي اعتنى أهل السنة والجماعة بدراستها في كتب الاعتقاد، لأن كل مسألة من هذه المسائل خاض فيها من أهل الأهواء من خاض، وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك طوائف كالمعتزلة والخوارج وفئام من الأشاعرة وفئام من المرجئة. فصار أيضا الكلام في هذه المسألة وضبط هذه المسألة على وفق منهج أهل السنة والجماعة صار معلما رئيسا جدا وكاشفا جليا في التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. وهنا نبين مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يلزم في خروج الرجل عن مذهب أهل السنة والجماعة أن يكون قد خرج في كل الأصول وخالف كل الأصول، بل إن الرجل لو خالف في أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة عد مخالفا ومبتدعا. ولا يلزم أن يجتمع في الإنسان كل أنواع البدعة حتى يصبح مبتدعا كما يظن بعض الناس، بل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من هذه الأصول فإنه يكفي في ذلك تبديعه وخروجه عن المنهج. بل إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتشددون في ذلك غاية التشدد، وربما حكموا على الواحد في ذلك بمخرجه ومدخله، فكانوا يسألون عن الواحد فيقال فيه مثلا من يجالس أو من يخالط، فإن قال المرجئة قال هو مرجئ، والمراد يعني بالمجالسة المجالسة، وأن يعطيه وجهه وأن يخالطه وأن لا ينكر عليه وقد يصدر الثناء منه، هذا المراد بالمخالطة، لا بمجرد أن يدخل ويخرج أو بمجرد أن يصحب في سفر أو إلى آخر. فإذا الأمر مهم جدا، وعليه فإنه يقال في أن هذا الرجل مثلا رجل من أئمة السلف أو من علماء السلف، إذا كان قد ضبط أصول السنة في هذه الأبواب كلها ولا يعرف ببدعة ولا مخالفة لأي أصل من أصول السنة والجماعة، أو يقع في بدعة يخالف فيها صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وعليه فإن الواحد في مسألة الحاكمية أو مسألة الصحابة أو مسألة الأسماء والصفات أو غير ذلك، لو أنه وقع في أباطيل وبينت له هذه الأباطيل ثم أصر على ما هو عليه، فإنه لا يلتفت إليه ولا يكون من دعاة المنهج السلفي، ولا يكفي أن أدخل ضمن دعاة المنهج السلفي بانتسابي إلى هذا المنهج وبدعوتي مثلا إلى منهج السلفي بصفة عامة دون أن أفصل فصوله ودون أن أبين مصادره ودون أن أتبنى قضاياه ودون أن أرد على من خالفه. وإلا فالدعاوى كثيرة، ولكنك إن فتشت في كثير من هؤلاء الذين يدعون هذا المنهج وجدت لوثات متعددة، تجد لوثة في الحاكمية ولوثة في الإيمان ولوثة في الحزبية ولوثة في مخالطة أهل البدع ولوثة في الثناء على كثير منهم. ما الذي يبقى طيب؟ معلم بارز واضح كاشف جلي بين، لا تجد، لكن تجد لوثات متعددة. فحينئذ نقول هذا جهل بمنهج السلف وجهل بطريقة السلف، وإلا فإن من طالع ما كتبه السلف وما أصله السلف الصالح رحمهم الله تعالى يجد أنهم في ذلك من أشد الناس ضبطا ومن أشد الناس تحذيرا من أمثال هؤلاء الذين يختلط الأمر عليهم ولا ترى لهم وجها واضحا ولا أصلا متميزا. ولا أدل على ذلك من أنك قد تجد الكثير يعيش ظهره كله، يعيش مثلا ظهره كله 20 سنة أو 30 سنة ولا تجد له كتابا واحدا يؤصل فيه منهج السنة والجماعة، وإنما إن ذكر كلام السلف في مسألة أو كذا كلام عام، لكن أن يدرس كتابا واحدا رسالة واحدة فضلا أن يعنى بذلك، أن يعنى بكتب كثيرة. المفترض يعني أن الإنسان يعنى بكتب السلف ويعتني بكتب السلف ويبلغ الأمة منهج السلف من كتب السلف ومن طريقة السلف الموجودة في كتبهم وأصولهم المعتمدة. أو على الأقل تجد أن الإنسان قد يلقى ظهره كله، لا نقول يدرس كتب السلف ولا رسائلهم، بل لا يؤصل مسألة من هذه المسائل باستفاضة كمسألة الإمامة والحاكمية وما يتعلق بها، أو مسألة الحزبية، أو مسألة الإيمان، أو الكلام في البدع والواجب تجاه أهل البدع وغير ذلك مما الحقيقة يستدعي أن يراجع كل من ينتسب إلى هذا المنهج، أن يراجع نفسه وأن يكون صادقا مع نفسه حينما يدعي أنه على مذهب السلف وأنه على طريقة السلف. وعليه فإن الذي يتعين على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى أصول المنهج السلفي وأن يعنى بكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأن يكون معتقده وتأصيله للمنهج مسندا فيرفع كل شيء إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا يكتفي بالانتماء العام أو بالمحبة العامة. فقد يوجد محبون لمنهج السلف لكن ينظر أن يوجد مقررون لمنهج السلف. وفرق بين المحبة وبين التقرير، المحبة قد تكون محبة قلبية، لكن لو كانت المحبة صادقة لدفعت ذلك إلى التماس أصول مذهب السلف من كتب السلف. وأنا لا أدري، كأن كتب السلف يعني كتبا عليها علامات استفهام، فلماذا لا تنتشر في مساجدنا ولا يكون الكلام من هذه الكتب والمصادر مباشرة؟ ثم إن كان شيء من التعليقات التي نبين بها ونوضح بها هذا المنهج لا بأس، أو نسقط هذا الكلام على شيء من الواقع لا بأس، لكن يكون عندنا أصل نتمحور حوله ويكون عندنا مصدر ننطلق من خلاله. نعم. فقال رحمه الله تعالى: باب. فقال: باب في وجوب السمع والطاعة. قال محمد أي ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. هذا دليل على أن عقد الإمامة من الدين، وأن وجود سلطان وإمام للمسلمين هذا مما يتعين إيجاده، لأن بالإمام تصلح دنيا الناس ويصلح دينهم ويأمن الناس على أنفسهم و تساس الدنيا بالدين، سواء كان برا فيقوم بهذا الأمر على الوجه الكامل أو كان فاجرا فينقص هذا الأمر بكثرة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ومحاربة للدين وردا لأحكامه وتفضيلا لحثالة عقول البشر على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكفر السلطان به بذلك. لكن وجود الإمامة في حياة المسلمين هذا مما يحصل به أمن وأمان، ومما يحصل به إقامة لدين الله سبحانه وتعالى. وفرق بين ترك تطبيق أحكام أنزلها الله وبين رد أحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى. أن يترك الإنسان شيئا من الأحكام والواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى أو أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قل أن يسلم منه واحد، فرق بين هذا وبين أن يرد الإنسان حكم الله عز وجل ويقول بأنه يخرج عن هذا الحكم ولا يرى نفسه داخلا فيه وليس ملزما به فيسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد هذا وأنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله كافر، لأن الشريعة يلزم بها كل أحد. لكن أن تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به هذا من المعاصي. الإنسان أمر بصلة الرحم ولكنه لم يصل، أمر بأداء الأمانة ولكنه لم يؤدي الأمانة، أمر بالصيام ولكنه ترك الصيام، وهكذا. ففرق بين ترك المأمور وبين أن يعاند الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى ويرد على الله عز وجل حكمه ويأبى ويستكبر عن التزام هذا الحكم زاعما أن ذلك لا يسعه الدخول فيه، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. ولهذا أئمة السنة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا عن هذا السلطان ولو بلغ من فجوره ما بلغ، كما حصل مع الحجاج ابن يوسف الثقفي رحمه الله تعالى، وحصل مع المأمون، وحصل مع أئمة المسلمين وسلاطين المسلمين على مر العصور، فهذا موجود. ومع ذلك ما خرجوا عليهم ولا دعوا الأمة الخروج عليهم، بل أمروا بالصبر عليهم لوجود مصالح أخرى. فإنه إذا كان المسلمون بلا إمام ولا سلطان ولا حكومة ولا دولة تسلط عليهم أعداء الإسلام واستباحوا بيضتهم وطبقت أحكام الكفر في بلدانهم وغير ذلك من هذه الأشياء، ثم تسلط الفجار أيضا على الأتقياء ويفعلون بهم الأفاعيل. لهذا كان وجود السلطان ولو كان فاجرا مهما جدا في حياة المسلمين. ولهذا قال بعض السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: هم العلماء، وأولي الأمر منكم يقول: هم العلماء. وكان ابن عباس يقول: هم أمراء السرايا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم ألا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. وكان زيد بن أسلم يقول: هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، يعني الفيئة والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: فأمر الولاة ثم أقبل علينا نحن فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا لم يكن فيكم مال، قال ثم خرج فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة، يعني كأنه يقول بأن المتأمل في أطيعه وأولي الأمر منكم يرى أنه لا خلاف، إذ هم العلماء والأمراء، فيكون المرجع في السياسة والمرجع في أحوال الدنيا وكذا إلى الأمراء، والمرجع في أمور الدين والشريعة إلى العلماء، فأولو الأمر يدخل فيهم الأمراء والعلماء، فيكون الأمراء مرجعية في بابهم ويكون العلماء مرجعية في بابهم، وبهذا يجتمع الأمران. فمن نظر إلى أن أولي الأمر هم العلماء غلب المرجعية الدينية وقال بأن كل شيء المفترض أنه يصدر عن النص الشرعي ولا يعرفه إلى العلماء، ولهذا يكون أولو الأمر هم العلماء. والذين نظروا إلى أولي الأمر بسياق الآية من أولها إن الله يأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ويرى أن الحديث في الحكم وتنظيم حياة الناس وأداء الأمانات من هذا الجانب، قال هم الأمراء. وعند التأمل نرى أن القولين لا تعارض بينهما، فهما المرجعية العلماء والأمراء للناس، لكن هؤلاء مرجعية في باب وهؤلاء مرجعية في باب. قال محمد: فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. يعني ولو بلغوا ما بلغوا من الظلم ومن الفساد ومن المعاصي، فإن هذه عليه يناصحون فيها ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالطرق الشرعية وبالآداب المرعية، لكن مع ذلك لا تنزع اليد من الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رب الأمة على ذلك، فقال في حديث عوف بن مالك: ألمن ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كراهة ما عليه ولي الأمر وبين نزع اليد من الطاعة وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أطرافا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالتفريق دائم بين هذين الأمرين: تكره المعصية وتنصح لولي الأمر إن استطعت في هذه المعصية، لكن لا تنزع يدا من إيه؟ لا تنزع يدا من طاعة. ولهذا نص العلماء علماء السنة على هذا في كل كتبهم: ونرى السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا وإن جاروا علينا ونرى السمع والطاعة للولاة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. ولهذا قال: وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا. أما اللي يقول إن السلطان إذا فجر أو السلطان إذا ظلم أو عصى فإنه لا يكون سلطانا شرعيا ونخرج عليه هذا ويشترط أن يكون برا، هذا والعياذ بالله كلام الخوارج وكلام المعتزلة الذين يرون سلامة ولاة الأمور من المعاصي ومن الفجور، ولا يرون السمع والطاعة إلا للمطيع وإلا للسالم من المعاصي. هذا ليس مذهب السنة والجماعة. مذهب السنة والجماعة أن السمع والطاعة منعقدان لكل أحد سواء كانوا أبرارا أو كانوا إيه أو كانوا فجارا. ثم ساق بسند رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، يعني أمر الخلافة، فإنه يقدم الإيه؟ يقدم القرشي، فالإمامة لا تنعقد إلا لقرشي، ولكن هذا عند الاختيار، هذا عند الاختيار. أما عند الاضطرار إن تغلب غير القرشي فماذا نفعل؟ هل نسمع ونطيع ولا نقول ليس إماما؟ والمشترط أن تكون الإمامة في قريش، ولا سمع له ولا طاعة؟ النبي يخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش ما بقي في الناس رجلا، ولكن إن تغلب غير القرشي فإن السمع والطاعة منعقدان له، وعلى هذا إجماع الأمة وعمل الأمة في شتى عصورها. فإن الإمامة تحولت من قريش إلى غيرهم، ومع ذلك ما قال أحد من أئمة السنة إنه السمع والطاعة أو أن الإمامة لا تكون إلا للقرشي. من الذي قال هذا من أئمة السنة؟ وعلي أخواني فلابد أن ننظر جيدا، ونحن نقرأ في باب الإمامة بين شروط في أن نفرق جيدا، ونحن نقرأ في هذا الباب بين شروط الاختيار وشروط الاضطرار، بين شروط الاختيار والاضطرار. فعند الاختيار شيء، ولكن عند الاضطرار حينما يتغلب من ليس فيه شرط من هذه الشروط ننظر هل يا ترى تخلف هذا الشرط يوجب الخروج عن سمع الطاعة أم ماذا؟ إن كان والله غير مسلم تغلب غير المسلم، فإن تغلب غير المسلم تغلب الكافر لا يعطيه حق الإمامة، بل لا سمع له ولا طاعة ولا مراه إماما، لأن الإمامة لا تكون إلا لكافر. أما إن تخلف زي شرط القرشي زي العدل زي العلم زي كذا، فإن هذا مما لا ينزع يدا من طاعة، بل يوجب المناصحة والإنكار بالطرق الشرعية. ساق بسنده أيضا أن معاوية رضي الله عنه قام على المنبر فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. طيب، وساق بسنده أيضا عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، انتبهوا إلى هذا السؤال، قال يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ انتبهوا يا أخوان هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، هذا السؤال مهم جدا، والحديث عند مين؟ عند مسلم. السؤال واضح، يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم، اعمل سوي نفذ طبق تعال روح، طيب ادونا يا جماعة الحق الذي عليكم بقى، عايزين وظائف، عايزين تكافؤ فرص، عايزين أموال، عايزين تحسين رواتب، عايزين كذا عايزين كذا، أعطونا هذا يا جماعة أعطونا هذا. ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ الثورات القائمة الآن في العالم الإسلامي قائمة ليه؟ نريد حقوقا. طبعا ما فيش حد بيقول احنا عايزين نطبق شرع الله او احنا طالعين عشان نطبق شرع الله ابدا، بل يحرم عليك ان تقول هذا، اوعى تجيب سيرة الشرع، انما كل المسألة الثورات في العالم كل قائم على ايه؟ ان في طائفة من الطوائف حازت خيرات البلد وحرمت الآخرين، ونحن نطالب بقسمة هذه الأموال قسمة عدل. هذا خلاصة الثورات، هذه خلاصة الثورات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الرابعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم. تحتاج شرح هذه ولا واضحة؟ هذه واضحة ولا تحتاج إلى شرح؟ واضحة. هذه فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم في الثورات والمظاهرات التي تكون في عالم الإسلامي الآن، لأنك لا تدخل مسألة مطالبة بالشريعة مطالبة بكذا، هذا غير موجود. الواقع الموجود الآن أليس يقولون نريد فقه الواقع؟ أليس يقولون الفتى لابد أن تطابق الواقع؟ هذا هو الواقع. ما الواقع؟ جميع الثورات القائمة إلى الآن تطالب بماذا؟ ما يعنيهم دين يحكم بالشريعة أو لا يحكم بالشريعة، ما يعنيهم هذا، ما يعنيهم إيه؟ تحسين الداخل، تحسين كذا. ولهذا ما أحد قال أنا مش محتاج إلى الجيش أو مش محتاج إلى السلطة العسكرية، إنما يقول اصبروا يا جماعة على السلطة العسكرية حتى تؤدي دورها، يا جماعة إن شاء الله في خير قادم، يا جماعة إن شاء الله في تحسين، يا جماعة إن شاء الله وكذا، أليس هذا هو الموجود؟ هو الموجود. إذن نحن نسأل المطالبة بإعطائنا حقوقنا. ولهذا إذا تكلمت مع أحد الآن حتى من ينتسب إلى العلم بالأدلة تراه يقول يا أخي بس هذه مظالم كثيرة، أخي شايف المليارات يا أخي رحفين، معقول الناس كان ننسبهم هذه المليارات وهذه كذا، وزعوا يا أخي الأموال على أنفسهم وحرمونا يا أخي، هذه كذا وكذا، أليس هذا هو المنطق؟ أليس هذا هو القائم؟ لا أقول العوام حتى الذي ينتسب العلم، هذه اللغة الموجودة، ما في أحد يقول كيت وكيت. حتى تحولت المسألة في الجهة العلمية من الخروج على السلطان الكافر إلى الخروج على السلطان الظالم، وأصبحنا الآن نكرس جهودنا لكي نأتي بأدلة على أن السلف الصالح يرون الخروج على الإمام الظالم، وأصبح هذا الجهد. وهذه المسألة لم تكن مطروحة أصلا من قبل، إنما الكلام في الخروج على الكافر، إنما إلى أن صرنا نؤصل الخروج على الظالم. طب أليس الأمراء إذا سألوا الحق الذي لهم ومنعوا الحق الذي عليهم، أليس هذا ظلما وفسقا؟ بلى. إذا فلماذا لم يأمر النبي بالخروج صلى الله عليه وسلم؟ دعك من حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك الذي يقول منه ضعيف، وليس بضعيف بطرق، وسوف يأتي أحاديث أخرى كمان، لكن هذا هو الظلم. توصيف هذا ظلم ولا بر؟ ظلم. إذن الجواب، السؤال أوضح من الشمس، سؤال من عربي قح وجواب من نبي فصيح، زي سؤال أين الله في السماء، ولكن يأبى أهل الشبهات أن يسلموا لهذا النص مع وضوح أين الله. يقولون لا، كان مراد النبي من الله، بمزاجنا براحتنا هو كده، هكذا يقول. السؤال واضح، أين الله؟ لا، المراد من الله. حتى ابن القيم يرد عليهم يقول يعني طب حتى أين ثلاثة أحرف ومن حرفان، لو كان المراد بعد كان النبي المن حتى اختصر له حرف ولا شيء، إنما لينف في النبي ويدور صلى الله عليه وسلم، كان يقول بدل أين الله كان يقول من الله بدل أين، أن يكون مراد النبي من وبعدين يسأل بأين، طب كان يسأل بمن أهون. فهذا السؤال واضح، يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقه ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت، هذه المليارات سيتولى الله حساب الناس عليه، لكن ما الذي عليكم؟ السمع والطاعة. الذي عليكم هو السمع والطاعة، هذا فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، فتوى النبي. لا ينبغي أبدا أن تعرض هذا، بل ينبغي أن تأدب وتقول لا يا شيخ بس أصل المظالم، بس يا شيخ أصل فعل وكيف، بس يا شيخ انت شايف المليار، بس يا شيخ هكذا. والمطالبة بالخروج وليس الخروج فقط، بل الخروج والعزل ووقوع أو إيقاع أقصى العقوبات من الإعدام وغير ذلك إلى آخره. أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساق بسنده أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون بعدي أثارة وأمور تنكرونها، سيكون بعدي على يد الأمراء. العجيب يا إخوان أن باب الإمامة بالذات باب مضبوط محبوك جدا في الشريعة، ولكن لما كنا نتعامل تعامل أهل الشبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صار الأمر فيه خليط. وإلا فالباب واضح جدا وبين ولا يحتاج إلى لبس، أمير كافر أمير ظالم واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم حبك هذا الباب لأنه يعلم أن فساد هذا الباب بالذات فساد للدين والدنيا. وعليه يا أخوان أخطر قضية حصلت في عهود المسلمين ما تعلق بالإمامة، وأبكر خلاف الأمة ما وقع بسبب هذا الباب باب الخلافة وما فعله الخوارج مع الخلفاء الراشدين وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني في الدنيا، فسروا لنا الأثرة، لأن بعض الناس لك إنما مراد النبي لما لم يجد مدفع لهذه الحديث قال إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم الظلم اللي هو يعني العادي، لكن الظلم بقى إذا بلغ الذروة لا نقول. والتفريق بين ظلم وظلم، من الذي قال؟ أي دليل على التفريق بين ظلم وظلم يا إخواني؟ طب وما حد الظلم القليل وما حد الظلم الكثير؟ يعني قول مثلا إذا بقى 51% يبقى ده كبير، ولا إذا وصلنا إلى 75، ولا إذا وصلنا إلى 85 درجة الجيد جدا، ولا إذا وصلنا إلى 90 درجة الامتياز، أي حد؟ هل النصوص واردة بالتفريق بين ظلم وظلم؟ أبدا. وأنا أعطيكم قاعدة ذهبية جدا، وهي إنه الكفر أو المعصية النظر في أحكامهما إنما يكون باعتبار الجنس لا باعتبار النسبة، إنما يكون باعتبار الجنس لا باعتبار النسبة، إنما النسب وكذا يتعلق عليها مضاعفة العذاب، أما الحكم وضبط الصورة فلا فرق. فالآن واحد سجد للصنم مرة، واحد سجد للصنم 100 مرة، أيهما الكافر وأيهما العاصي؟ الاثنان كافران. ألا يعني واحد زي 100 في الحكم، أما في المؤاخذة والعذاب والمضاعفة هذا بالأصل. واحد صب الله عز وجل مرة، واحد تبول على الكتاب لا مرة، واحد تبول 10 مرات، أيهم الكافر؟ الاثنان. واحد زنى مرة، واحد زنى 100، أيهم العاصي والزاني؟ الاثنان ولا واحد؟ الاثنان. يبقى النظر إلى الكفر والجنس والمعصية إنما هو باعتبار الجنس لا باعتبار النسبة. وعليه بقى بنرد على الذين يقولون أصل الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تبديلا، يعني يقصدون بالتبديل اللي هو مثلا يشيل الشريعة ويحط مكانها كذا، يختلف عما لو كان في مسألة أو مسألتين أو 10 أو 20 أو 30. نقول إيه الفرق؟ واحد عملهم 10 مسائل أو 20، واحد عملهم 1000 مسألة، ما التفريق؟ نقول له هل هذا كفر أو معصية؟ إن قال كفر نقول لا تفريق عندنا باعتبار النسب، نعم تفريق باعتبار الجنس، يبقى واحد زي 10 تلاف، وإن اعتبرت معصية فهو معصية، لا فرق بين 1 و10 آلاف فيكون معصية. وعليه احنا لو وجهنا هذا السؤال لكل من قال بهذا التفريق فلن يستطيع الجواب عنه. ما الدليل على التفريق؟ لا دليل على الإطلاق. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يضمن حياة المسلمين أن تكون على سلامة، يعلم النبي أنه سيأتي حال أمراء جور وفجور، فأراد أن يضبط منهج الأمة في التعامل مع هؤلاء الفجار، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قلنا فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ لو رأينا ذلك يا رسول الله، الأثرة في أمور الدنيا والمنكر في أمور الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأمرين، فتجدون بقى معاصي وشرب خمور وكذا وزنا ولواط وغير ذلك من هذه الأشياء، وستجدون أثرة في أمور الدنيا. إذن الأمرين إيه؟ موجودين، رقص وطبل وزمر وكذا وأموال تؤخذ وثروات تبدد، هذا الموجود، هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الطبيعي المخرج، المخرج. فما تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، مش ده مصوغ لعدم أداء الحقوق فضلا أن يكون مصوغا للخروج؟ يعني النبي ما قال لا تخرجون، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم. شوف الحقوق مش الخروج، الحقوق. تؤدون الحق الذي إيه؟ عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال روح الميادين واسألوا هؤلاء الذي لكم بكل قوة وصلافة، وإلا يبقى تنزل وتتنازل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج هنا. فابن أبو الزمانين رحمه الله تعالى ذكر هذا النص، نص ابن مسعود رضي الله عنه حينما شخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء. فما الداء؟ قال ستجدون أو سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. طيب فما الدواء وما العلاج؟ سأل الصحابة عن العلاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى ده يتوافق مع النص الايه الذي مضى، وهو اسمعوا واطيعوا انما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. من اين بقى تأتي الثورات او المظاهرات كمطالبة بالحقوق المشروعة؟ وهل حينما نطالب بحقوقنا حينما تكون أثرة، وحينما نطالبه بترك المنكرات حينما تكون منكرات، أليس هذه مطالبة مشروعة؟ فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا الله اطلعوا اكتبوا حقوقكم بحقوقكم المشروعة هذه؟ وإنما ماذا قال النبي؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولهذا بدر العيني في صحيح البخاري ذكر عن أحد السلف قال وينبغي إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يسأله سرا حتى لا يعلم به الإمام فتقع فتنة، يعني حتى ويسأل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الأمر واضح في النصوص الشرعية. أيضا قال ابن عباس والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا يكرهه، من رأى من أمره شيئا يكرهه شيئا، هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من رأى من أمره شيئا يكرهه ماذا يصنع؟ فليخرج. ماذا يصنع؟ فليتظاهر. ماذا يصنع؟ فلينزع يدا من طاعة. قال صلى الله عليه وسلم فليصبر، فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. هذا لا يخول لك أن تنزع اليد من الطاعة، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا. وطبعا الشبر ليس المراد به الشبر الايه الحسي، انك انت تسيب شبر كده، المراد انه حل عقدة البيعة ومفارقة جماعة المسلمين وترك السمع والطاعة لسلطان المسلمين ولو بقدر قليل، ولو بقدر ايه قليل. وانما النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بانه لا يجوز ولو لشيء قليل ان تفارق الجماعة، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالشبر وهو أقل ما يكون، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعات شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا أمر الناس حينما يجدون شيئا يكرهونه من السلطان؟ نعم، إلا مات ميتة جاهلية. إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح أيضا الصبر. لا ينبغي أن احنا نقول للسلف مذهبان، مذهب الصبر ومذهب الخروج، حاجة عجيبة جدا. بعض الناس أطالع وضع مؤلفا فقرر في هذا الأمر أن السلف لهم إيه في ذلك مذهبان، مذهب الصبر اللي هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومذهب آخر مذهب الخروج، وهذا مذهب أهل البدع. حيث عجيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان الذين يحاولون إيجاد مذهب ثاني لا يعتمدون على النصوص الشرعية، إنما يقول مثلا وروى عن أبي حنيفة وقال الماوردي وقال الجويني وقال فلان وقال علان. دعونا من قال فلان وعلان، أنتم تتفقون معنا على أن المرجعية إنما تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العجب العجاب، كان فيه طالب علم، وهذا كان معنا في أول هذه المحنة وهذه الفتنة ونحن نعلم رأيه، وكان يرى معنى المسألة مجمع عليها، ولكنه صار يجمع كلام ولبس عليه في هذا الأمر هداه الله. فما صدقت أنه ممكن يقول أنه العلماء لهم قولان في ذلك. المهم أرسلت إليه من يستوثق منه، فقال والله أنا كتبت هذا الكتاب وذكرت 15 إجماع، 15 إجماعا إجماعا على أنه لا يجوز الخروج وكذا خلاص. وذكرت الكلام الثاني وهذا كلام منقول عن علماء أو كذا وكذا. طيب ذكرك لهذا الكلام ما في إشكال، قال ذكرت عن أبي حنيفة ذكرت عنه وعن، طيب ذكرك عن هذا أبي حنيفة وغيري من هؤلاء هل يعد هذا قولا ثانيا للسلف رحمه الله تعالى؟ طيب ما هو حنيفة لو كلام في الإيمان هل يعتبر كلامه قولا آخر للسلف؟ هل المسألة مسألة ذكر قول عن أحد، أو المسألة مدى كون هذا القول يوافق النصوص أو يخالف النصوص؟ فطالما أنك ذكرت 15 إجماعا يبقى كلام أي أحد بعيدا عن هذا الإجماع يرد ولا يقبل؟ هل الشيء أحد أمرين، يا إما أن الإجماع ما يصح بوجود كلام هؤلاء، أو الإجماع يصح فلا يصح كلام هؤلاء. إذا صح الإجماع لا ينظر إلى كلام أحد، أما إذا اعتمدنا واعتبرنا كلام أحد فإننا نطعن في الإجماع، لأن لا يعتبر كلام أحد مع الإجماع. هذه مسألة معروفة. سؤال يا إخواني، هل يعتبر كلام أي أحد مع الإجماع؟ لا يعتبر كلام أحد مع الإجماع. فطالما أنك أنت نقلت 15 إجماع في هذا، ماذا تريد بعد ذلك؟ تريد أن تحكي الحكاية شيء وهذا شيء، بدليل أن أبو حنيفة تكلم في مسألة الإيمان، فلماذا لم نعتبر كلام أبو حنيفة إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان؟ لماذا لم نعتبره قولا آخر عند السلف؟ ويبقى كلام أهل السنة في الإيمان على قول بدخول العمل وقول بخروج العمل، يبقى لا نعتبر بكلام أي أحد في هذا، الكلام مرجعه إلى هذا الأمر. فإذا ثبت الإجماع فلا ينتقد هذا الإجماع بكلام أحد. فانظر يا أخوان من أين يدخل اللبس. طيب الأمر الثاني، لما تيجي تناقش هذه المسألة أو تكتب هذه المسألة أو في هذه المسألة، إنما يكون المعتبر إيه؟ النصوص. نحن نريد توجيه هذه النصوص. النصوص واضحة في الظلم كله واضحة خلاص. ستجدون بعد أثارات، ستكون بعد أثارات وأمور تنكرونها، يا رسول الله يكون علينا أمراء يسألون حقهم يمنعون حقنا، يمنعون حقنا وهذا ظلم. من رأى من أمره شيئا يكرهه، ولا تكون الكراهة إلا كراهة في الدين تبقى معاصي، أو كراهة في الدنيا تبقى مظالم. وكذلك حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى جاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. فداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وخذ هذا الأثر لتتبين فهم السلف الصالح لهذه النصوص. انت تقول ماشي الشيخ، النصوص موجودة، لكن الفهم احنا مختلفين في الفهم. طيب، عاوز الفهم من هذه النصوص؟ تريد الفهم من هذه النصوص؟ خذ الفهم من هذه النصوص. ذكر رحمه الله تعالى بسند عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غسلة قال: اخذ عمر بيدي فقال: يا ابا امية، اني لا ادري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا. يا سلام، خلي بالك، عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لسويد بن غفلة، قال: اخذ عمر بيدي فقال: يا ابا امية، اني لا ادري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا. هذا توطئة للنصيحة، معنى ذلك ان النصيحة ستكون نصيحة غالية، لعلنا لا نلتقي، فخذ هذه النصيحة الغالية. ما هي هذه النصيحة؟ قال: اتق الله ربك الى يوم تلقاه كأنك تراه. الامر بتقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى عالية المستوى، كأنك ترى الله عز وجل، وهو الذي يساوي الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا. طب العبد الحبشي تصح إمامته عند الاختيار؟ لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر في قريش، وأن الخلافة لا تكون في قريش، ولو بقي في الناس اثنان. ولكن إن تغلب هذا الحبشي، إن تغلب هذا العبد واستتب الأمر له، تسمع وتطيع أو لا تسمع؟ لا تسمع بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هذا في قريش ما بقي في الناس اثنان كأثر ابن عمر رضي الله معنا، ولا تسمع وتطيع؟ لأن هذا الشرط ليس شرطا للصحة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه عند الاختيار ينبغي أن يكون قرشيا، ووضع العلماء شروطا، ينبغي أن يكون عدلا، ينبغي أن يكون عالما، ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون، كلها شروط اختيارية. لكن الذي لا تنازل عنه شرط الإسلام وشرط سلامة الحواس التي تصح مع الإمامة. إنما الإسلام لو كفر السلطان لا سمع له ولا طاعة، ولا يكون سلطانا شرعيا، ولو تغلب الكافر فلا يعد إماما. لكن تخرج عليه أو لا تخرج، هذا أمر يرجع إلى القدرة، أمر يرجع إلى القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلام واضح فصيح: إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا. لماذا يقول عمر ويضرب المثل بهذا؟ يريد عمر أن يبين لسويد أنه تسمع وتطيع للإمام وإن بلغ ما بلغ في البعد والمخالفة، حتى ولو كان عبدا حبشيا مجدعا. إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر. هذا كلام مين؟ هذا كلام عمر. فهل عمر يوافق على الظلم يا اخوان؟ هل عمر بهذا يقرر ان الحاكم يظلم؟ هل عمر يقرر هنا ان السلطان يهين الناس؟ لا طبعا، لا يقول هذا عمر ولا غير عمر. ولكن المسألة هنا ليست مسألة الموافقة، وإنما مسألة تقرير الأصل الشرعي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن عمر رضي الله عنه فهم من رأى من أمره شيئا يكرهه، فهم أنهم يسألون حقهم ولا يعطون الحقوق التي عليهم، ف فهم أنه لو وصل ذلك إلى ضرب الظهر وإلى الإهانة وإلى غير ذلك فإن ذلك لا ينزع اليد من الطاعة. فإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك، إن أمرك بأمر ينقص دينك قالك لا لا لا لا أنت ما تصليش، أنت بنتك ما تحجبهاش، فقل طاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة، حينئذ لا تطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة إيه؟ إنما الطاعة في المعروف. يبقى احنا الآن قدمنا كلام النبي ابن أبي زمنين هنا رحمه الله تعالى، ذكر هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر والسمع والطاعة وغير ذلك، ثم جاء فهم عمر رضي الله عنه للنصوص. فهم عمر للنصوص فهم واضح ولا مختلط؟ فهم واضح بين جدا. فقال رحمه الله تعالى رضي الله عنه وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك إيه فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك لا، يبقى عليك السمع والطاعة لهذا. وذكر أيضا انظر إلى هذا الفهم، وذكر أيضا بسنده عن محمد بن المنكدر قال لما بويع على يزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر فقال. يا سلام يا أخواني انتبهوا إلى هذا الفهم، خلي بالكم احنا الآن بنتكلم فيه، لأن بعض الناس ممكن يجي يقول لا انتم ما ركوش غير الإمام، احنا والله احنا بنشرح في كتاب في معهد التوحيد في المنصورة اسمه أصول السنة لابن أبي زمنين، الفصل ده هو قدامنا عندنا الآن بيقول باب في وجوب السمع والطاعة، وباب في الصلاة خلف الولاة، وباب في دفع الزكاة إلى الولاة وغير ذلك. احنا ما نتكلم في الأحداث ولا ندافع عن سلطان أو حاكم أو كذا كما يقول البعض، لا هذا كلام موجود يا أخوان، ولهذا نحن قلنا لابد أن نرجع إلى كتب السلف. وعلي لو شرحنا كتابا واحدا من كتب السلف وكان تمحورنا حول كتب السلف لانفض كثير من الإشكالات، لكن المشكلة الآن الناس تظن أن هذه المسائل ليس لها مثال سابق في الشريعة، وأن هذه المسائل غير موجودة في كتب أهل السنة والجماعة، لا هذه كتب أهل السنة والجماعة. نحن نقرأ الآن في منهج سني سلفي لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى لا تعلق له بمناسبة الأحداث، لا ده دوره جاي، إن بعض الناس ممكن يسمعوا لك احنا ما وراناش غير كده، والله احنا ما وراناش غير كتب السلف، احنا ليس عندنا إلا كتب السلف، وكلما قرأنا كتب السلف جاءنا هذا المبحث، ماذا نصنع يعني؟ نطالب بحذفه أو نطالب بتغييره؟ هذا هو الموجود. فانظر يا فهم عبد الله بن عمر ماذا يقول عبد الله بن عمر في بيعة يزيد بن معاوية، وأنتم تعلمون يزيد بن معاوية من يزيد؟ من يزيد ابن معاوية الذي حوله الكلام بكثرة كثيرة. فماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا، إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. الله أكبر، هذا المنهج. يبقى يكفي يا أخي، شوف هذا الباب بس يكفي أوضح لك كل إشكال، هذا النص وهذا الفهم. ما تجيش بقى عزالك بقى تقول أبو حنيفة بيقول والجواني بيقول ها وفلان بيقول، احنا عندنا هذا الرسول يقول والصحابة يقولوا، فماذا نريد بعد كلام النبي الواضح وبعد كلام الصحابة الواضح؟ هذا عمر رضي الله عنه الذي كان إماما في الجماعة، وهذا كلام عبد الله بن عمر الذي كان إماما في الفتنة، كما قال بعض السلف كان عمر إماما في الجماعة وكان ابن عمر إماما في الفتنة. المراد بابن عمر إماما في الفتنة يعني يعني ابن عمر كان إماما يوم أن وقعت الفتن فأرجع الأمة إلى النص الشرعي، هذا فهم عمر، وهذا فهم عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. ماذا بقي في صفحة واحدة يا إخوان؟ ولهذا نحن لا نريد أبحاث من على النت ولا نريد تجميعات من على النت، إنما نريد قطعة من كلام السلف. بلاش الكتاب ده، ابن أبي زمنين من عملاء السلطان، هات لنا كتاب تاني اختر، نحن لا نحكر على كتاب، اختر اي فرقة، هات لنا الملكاء، هات لنا الخلاق، هات لنا ابن ابي عاصم، هات لنا اي كتاب من هذه الكتب، اقرأ من هذه الكتب. سبحان الله، امر عجيب. يبقى هذا النص وهذا الفهم، ماذا نريد بعد ذلك؟ نحن لسنا محتاجين الى فتاوى بعد هذا. ما نقولش بقى اصل الواقع اصله يختلف، الواقع شويه الواقع كذا، ما فيش حاجه اسمها واقع. اصل الكلام ده كان على السلاطين الزمنيين مش على السلطان دول. يعني اذا كان الحاكميه بقى على السلطان الزماني مش على ده، واذا كان المظاهرات والخروج وكذا نقول برضه على السلطان الزماني مش السلطان ده، هو في ايه بالظبط؟ لماذا هذا؟ انما الفارق نحن نريد في اوصاف شرعيه. قل هذا الكلام في السلطان الظالم ايا كان، واما الخروج ففي السلطان الكافر ايا كان. يبقى ترجع الامور الى اوصاف شرعيه، فتقول اذا كان السلطان كافرا جاز الخروج عليه بالشروط. طيب واما اذا كان ظالما فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ الظلم ما بلغ. خلاص خلصنا الكلمتين دول وخلاص. زيد بقى وعباد يدخله تحت الوصفين، وعليه نحن نسمح لك ان تبحث معنى المساله في حاله واحده، ان تبحث معنى المساله في حاله واحده، وهي انك تجلس معنا تحت قبة ان هذا السلطان كافر. يبقى تيجي تقول هذا سلطان كافر، وحينئذ نسمح لك بالبحث. نقول لك بقى ايه؟ رقم واحد، نريد الأدلة على كفر هذا السلطان، ونتباحث بقى ونتناقش في الكفر. والله إذا انتهينا إلى الكفر يبقى هنبحث بقى في مسألة أخرى، ألا وهي طيب عندك قدرة في الخروج ولا لا؟ وإذا انتهينا لعالم الكفر يبقى إذا لا يجوز الخروج. وعلي أخوان حتى يستطيع بحث هذه المسألة، لا تبحث هذه المسألة ضمن رئيس في ذهنك او سلطان في عقلك، وانما ابحث المساله الاول بحثا شرعيا من خلال ايه؟ من خلال منهج السلف اللي هو من 1400 سنه وسيستمر. لان اسم السلطان ده او اسم الرئيس ده لا يعنيني، لانه هيروح واحد يجي واحد مفيش مشكله. لكن اللي يعنينا ايه؟ الاوصاف، انه كافر، انه مسلم ظالم. انه كافر يبقى تسقط عليه هذه الاحكام، انه مسلم ظالم يبقى تسقط عليه احكام المسلم ايه؟ الظالم. يبقى النصوص دي واضحه في ايه؟ عندك واضحه وضوحا جليا في ان مذهب السلف في ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم الظالم ما هو؟ الصبر والسمع والطاعه. وان فهم الصحابه لذلك هو ماذا؟ هو هذا. ولهذا حكي الاجماع في هذا الامر. اللي يقول بقى ان الاجماع في ظلم دون ظلم، نريد نصا يدل على هذا، نريد نصا واحدا يدل على هذا. يبقى انت الان ما جمعتش مع النت، وانما انت الان درست كتابا من كتب السنه، وهذا الكتاب لابن ابي زمنين من المئه الرابعه قبل ما يحصل هذا بكثير. واضح الكلام؟ ولهذا يا اخوان احنا نقول ان الرجوع الى كتب السلف وان الانطلاق من كتب السلف عصمه باذن الله تبارك وتعالى. انما والله احنا اصل الوضع، اصل الظروف، اصل الفتوى تختلف، تتغير عن الحكم احيانا، اصل كل ده ملوش اصل. ده احنا بنتكلم الان في اصول اهل السنه والجماعه، اصول السنه، مش مساله النزول على الركبتين ولا على اليدين، مش مساله تسمية وجبة في الوضوء ولا مستحبة، مش مسألة الزكاة في كل خارج من الأرض ولا في بعض أصناف. المسألة الآن يا أحبتي في أصول السنة، كما قال الإمام أحمد نفس هذا الكلام وزاد عليه، أصول السنة عندنا، ثم تكلم بهذا الكلام. هذه أصول السنة، وعليه إن خالفنا في هذا فقد خالفنا إيه؟ أصول السنة. والمسألة ليست هينة، ولهذا نحن نريد عنوانا اسمه أصول السنة. ثم ضع تحتها يا سيدي اللي بتريد، قل أصول السنة الخروج على أئمة الظلم، بس نريد كلاما لأئمة السلف، نريد أحد من أئمة السلف قال كده، أصول السنة أنه يجوز الخروج على أئمة الظلم، يجوز نريد هذا. أظن هذا من حقنا، أنت من حقك تقول هات أصول السنة عندنا عدم الخروج على أئمة الظلم، وأنا من حقي أقول لك هات أصول السنة عندنا الخروج على أئمة الظلم. نقول لك هذا كتاب، هذا كتاب من كتب أهل السنة والجماعة يقول كده، يقول ومن قول أهل السنة والجماعة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على سيد سلطانا برا كان فجرا فهو على خلاف السنة. ثم فاق الأدلة من السنة ومن فهم السلف، فاق من السنة حديث يزيد بن سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا لا يعطون أي شيء من الحقوق أبدا، لا فلوس ولا وظائف ولا أي حاجة خالص، قال فما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا إنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث الثاني إنها ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها، نفس المسألة، فما تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكما قال ابن عباس، كل هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، وكما قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. طب وبعدين؟ ثم هذا فهم عمر رضي الله عنه وفهم عبد الله بن عمر. فهم عمر فين؟ فهم عمر قال سويد بن غفلة أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا. يبقى عمر بيضع أصول السنة، عمر بيضع إيه؟ أصول السنة. اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر. طبعا الكلام ده لما احنا اللي بنقوله على المنبر ايه اللي بيحصل؟ الناس كلها بتهيج، ايه الكلام ده؟ منين جاب الكلام ده؟ انتوا قابضين. بل ويقول البعض ان هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام انما هم الذين تربوا في حضانة من الدولة، هؤلاء من بقايا فنون الحزب الوطني. هذا كلام عمر رضي الله عنه، هذا كلام عمر. ثم هذا كلام النبي، لأن عمر رضي الله عنه يترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض، قالوا فأوصنا يا رسول الله، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يبقى كل العلم العمر إيه هنا؟ العلم العمر أوصى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا مذهب مين؟ هذا مذهب رسول الله وصحابة رسول الله. طيب، ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر فقال. طبعا يزيد بن معاوية كان سلطانا فيه فجور عظيم، حتى عقدت كده مسألة في يزيد الزاد، هل نبغض يزيد او لا نبغض يزيد؟ لانه قد امر جنوده ففعلوا في المدينة ما فعلوا، ومع ذلك ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ ما قال في يزيد جملة ماتعة هي منهج اهل السنة والجماعة، قال ان كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا، إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمع أولاده وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كنت خصيمة وفعلت كذا وكذا. هذا نفس ابن عمر يجمع أبناء وأولاده لأنه له سلطان عليهم. فقال رضي الله عنهما قال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا فعلت. هذا المذهب يا أخوان الذي صرنا في غربة شديدة حينما نتكلم به، غربة شديدة، بل يكاد الناس يجمعون على خلافه. نعم يكاد يقع الإجماع على خلاف هذا الأمر، وأصبحت تسمع ليلا ونهارا وصباحا ومساء إنه مذهب أهل السنة والجماعة عدم الرضا بهذا الظلم، ومن يرضى بهذا الظلم، هذا الرجل الذي فعل وهذا الرجل الذي فعل وهذا الرجل الذي فعل، أين أموالنا، أين أموال الدولة، أين كذا. لا شك أن هذه مظالم من يوافق عليها؟ لا أحد يوافق. لكن منهجك يا رجل يبدأ من حيث كون الحاكم ظالما لا من حيث كون الحاكم برا. إنما مذهب أهل السنة والجماعة يختلف عن مذهب أهل البدع في الإمام الفاجر، إنما الإمام البار الخوارج متفقون على نحن نسمع فعل الإمام البار اللي ما عنده معاصي، المعتزلة متفقون معنا على إن إحنا نسمع ونطيع للإمام البار اللي ما عنده معاصي، لكن إذا وقعت المعاصي وقع الفجور ووقع الظلم هنا افترق منهج أهل السنة والجماعة عن منهج أهل البدع. المعتزلة بيقولوا لا ده إحنا ننكر بالسيف، والخارج يقول لا ده إحنا هننكر ونقطع الرقاب. يبقى منهج أهل السنة والجماعة يختلف عن منهج أهل البدع في إيه؟ من حيث كون السلطان فاجرا لا من حيث كون السلطان مطيعا وبارا وتقيا ونقيا ولا معاصي له، انما يبدا المنهج من حيث هذا. ومن اجل هذا ركز عمر الفاروق الملهم المحدث على هذا الامر فقال وان ضربك فاصبر وان اهانك فاصبر، نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان ضرب ضربك واخذ ايه واخذ مالك. يبقى انت عندك الان النص وعندك فهم النص، يبقى يكفيك وانت تتحرك في هذه المسألة لتقرر منهج أهل السنة والجماعة أن تذكر هذا النص وأن تذكر هذا الفهم. أين دور الثورات والمظاهرات في الصفحتين اللي انت قرأتهم دول؟ أين دور الثورات والمظاهرات في هذا المنهج؟ يا ترى إن قلنا أمر معروف عن المنكر، قلنا لا يكون الأمر معروف عن المنكر هكذا، إنما الأمر معروف عن المنكر إنما يكون بينك وبين السلطان فيما يقع فيه من منكر وفيما تريد منه من معروف، مش أمر بمنكر. فالأمر بالخروج أمر بمنكر مش أمر بمعروف، والنهي عن الصبر نهي عن معروف مش نهي عن منكر. يبقى أنت ما أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، أنت أمرت بمنكر ونهيت عن معروف، لأن النبي علمك أن تصبر. بلور لك هذا ابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبر، نفس مذهب الصبر كما يقولون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغاربة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما إيه صبروا. هذا أصلا هو المذهب القديم لدى أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. إذن إخواني هذا فقط لتطمئنوا، دي مش واحد بيبحث، مش واحد عامل بحث في المسألة الموجودة الآن، دي مش بحث الآن بعد 25 يناير أبدا، إنما ده أصل. ولهذا يا أخواني لما بيقع الكلام في هذا الموضوع الناس بتظن أن الكلام في هذا الموضوع كلام في إيه؟ كلام في الحدث القائم. لا احنا نجد في الحدث القائم بمعنى أن احنا بنجمع علشانه، وإن كان هذا قد جمعنا من أجله لنبين لأمتنا الحق، لكن احنا نريد أن نخرج من بوتقة إيه؟ أن احنا بنفتي في مسألة خاصة إلى بوتقة أن هذا أصل عام. ولهذا لا ينبغي أنك تسمع الكلام ده وبعدين تقابلني بره في بعد ما تعمل بتقول معلش يا شيخ أنت أصلك ما قرأتش اللي جاء في جريدة الأهرام في تاريخ مش عارف إيه، إن ده كان بيعمل الراجل ده كان بيعمل مش عارف كذا وكذا وكان بيسوي كذا وكذا وتم العثور على 7 مليار. يا أخي الله يهديك، إحنا بنتكلم في أصول أهل السنة والجماعة. الأول أنت متفق معانا إنه أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الإمام الظالم، أي إمام في التاريخ الأول أصل هذا الأمر، أنت متفق معنا على هذا إن لا يجوز الخروج على الإمام إن كان ظالما، هذا أصله الأول. دعك من هذه النوازل، انت متفق الاول على هذا؟ الان احنا بنحاول اخراج قولا ثانيا للسلف، وان السلف لهم قولان في هذه المسألة. هذا مذهب السلف، من قال الله قال رسوله قال الصحابة، فأين القول الثاني؟ أين القول الثاني؟ فين النصوص الشرعية؟ إنما يحاول البعض أن ينحت قولا، أن ينحت قولا بإنه إيه؟ بإن واحد قال واحد قال واحد قال، الجويني ذكر، الموردي ذكر، اللي كذا. لا يا أخي، ليس كل من خالف هذا المذهب يكون قولا قوله قولا معتبرا. وإلا أبو حنيفة نفسه قد تكلم في الإمام بخلاف أهل السنة والجماعة، فهل عد كلامه قولا آخر للسلف؟ ابن حجر تكلم في الصفات بخلاف منهج السلف، فهل عد كلامه قولا آخر للسلف؟ لا، إنما ميزان الأقوال قال الله قال رسوله قال الصحابة. فأنا أريد أن تضع عنوانا اسمه أصول السنة عندنا الخروج على أئمة الظلم وإن جاروا. مش ده اللي تتأصله؟ إن ده مذهب؟ خلاص نريد هذا، ثم الاستدلال على ذلك وأقوال الأئمة في هذا. زي ما احنا بنقول هنا أصول السنة، الكتاب هذا اسمه أصول السنة، وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته برضه أصول السنة، وقال أصول السنة عندنا، وكلام أبو الفخر الرازي وابن أبي حاتم الرازي أصول السنة عندنا. راجعوا كلام اللالكائي في كتاب شرح اعتقاد أصول السنة، وهو ينقل اعتقاد الأئمة سفيان الثوري الرازيين هؤلاء الإمام أحمد، كل هؤلاء راجعوا كلامهم ايه اصول السنة. البخاري رحمه الله تعالى يكتب معتقد عن اكثر من 1000 شيخ ويضع اصول السنة عندهم، ومنها السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل امرنا وان جاروا. ولاحظ كلمة وان جاروا، وانا اعطيك الان كلمات غالية والله، لابد ان تعرف يا اخي ان الفرق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب اهل البدع لا يبدأ من حيث كون الإمام برا، إنما يبدأ من حيث كون الإمام فاجرا. خلي بالك إن الفرق بين المذهبين، بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المبتدعة، ليس في البار، إنما في الفاجر، إنما في الظالم. لكن اسمعت بقى وانت بتقول الآن، لا ده أنا والله أصل إجماع النووي ولا إجماع كذا، ده منتقد. احنا مالنا ومال النووي؟ اجماع منتقد، ده النووي بيحكي حياة السلف كلهم، النووي بيحكي هذا، هذا مذهب النبي يا اخي، هذا كلام النبي. اليس قول النبي ستجدون ستكون بعد اثارات وامور تنكرونها، اليس ظلما هذا؟ هو الامور اللي احنا بننكرها دي ايه؟ ولهذا اراك تترك هذا الكلام وتغتمي في احضان ابي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى حينما يقرر في الفصل ان صبر على أئمة الجور تعاون على الإثم والعدوان. بيقول لك كده ابن حزم، لأن أنت بتسمع الوقت على على على الفضائيات كده يقول لك إيه ده القرطبي بيقول، ابن حزم بيقول. طب ما تقولوا لنا كلام ابن حزم هو إيه؟ ابن حزم يقرر أن السمع والطاعة، أن الصبر على الإمام الذي يجلد الظهر ويأخذ المال، أن هذا تعاون على الإثم والعدوان. ألا أمال إيه يا أبا محمد؟ قال لك الصبر ده إنما يكون إذا ضرب ظهرك بحق وأخذ مالك بحق. ما شاء الله. يعني إذن كلام برضو عمر هنا لما بيوصي سويد بن غفلة، إن ضربك بحق فاصبر وإن أهانك بحق فاصبر. أيعقل هذا التفسير؟ أيعقل هذا التفسير؟ وكذلك كلام ابن عمر، إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا بحق صبرنا. أيعقل هذا؟ أيعقل؟ فهذا مذهب رسول الله ومذهب صحابة رسول الله، فاملأ بذلك قلبك ولا تلتفت إلى أي كلام آخر. هذا الكلام الواضح، تجيبيش بقى أصل فلان قال مش عارف كلمة كذا وفلان قال كلمة كذا، إحنا عايزين كلام النبي. اشرحوا لنا كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين، هذا كلام واضح يريد يا اخواني بلاش. ده كتاب متفق عليه بين السلفيين جميعا, اصول السنه ابن ابي زمان, هذا كتاب متفق عليه مش كتاب سعودي زي ما الناس تقول ده فقه سعودي. ده مش كتاب سعودي, ده كتاب اندلسي من الاندلس, صاحبه من الاندلس, منطقه محايده بل ليست عندنا الان من مناطق المسلمين. نريد شرح هذا الكتاب, وبعد ما نشرح الكتاب ده ونسمع شرحه كويس جدا نبقى نلتقي على مائدة المفاوضات. بس نشرح الاول الكتاب, بلاش ابن ابي زمرين, عرفتم ما فيه, هاتوا اللالكاء, بلاش اللالكاء, اختاروا انتوا اي كتاب من كتب السنة والجماعة وهاتوه اشرحوا, وبعدما نفرغ من شرحه نلتقي اذا فان النظرات ستتقارب باذن الله. لكن ان انطلق انا من المتشابه, ان انطلق انا بكلام انا ابي محمد بن حزم حينما يقول وان ضرب ظهرك بحق فاصبر وان اخذ مالك بحق فاصبر, عجيب والله. مع ان مطلع الحديث وان ضرب ظهرك اخذ مالك وحديث حذيفة عند مسلم ستجد قال سيكون بعدي ائمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. هذا المقدمة. قالوا فما قال حذيفة فما تأمرني ان ادركت ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. بالله عليك ده تفسير للضرب بحق وللظلم بحق, من اين جئنا بهذا؟ تفسيرات عجيبه جدا. زي اللي يقول اذا كان ظلم عالي, لا اذا كان انما مراد النبي في الصبر على الظلم اللي هو الصبر الخفيف الظلم الخفيف. طب الخفيف والثقيل ما الفرق بينهما؟ يعني عايزين نحط ضابط. دائما عندنا قاعده في الشرع تقول الاحكام في الشريعه انما تناط بالاوصاف المنضبطه. لازم احط وصف منضبط منضبط, ما يكونش فيه خلل ما يكونش فيه خلل ما يكونش فيه تنازع, ما عندناش كده تقريبا. طيب ايه الفرق بين الظلم الخفيف والظلم الثقيل, الظلم العظيم والظلم دون ذلك؟ نريد ان نعرف ايه الفرق. يعني مثلا 55 60 70 40 20, او يقول لك ده بالنسبة للافراد لا للجماعة, انما قصد النبي ظلم الفرد ما قصد ظلم المجتمع. نقول له ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا هو المذهب يا اخوان. انا لا اظن يا اخواني والله, وانا ان شاء الله انتم افضل مني بكثير, لا اظن ان الواحد يطلع على هذا الكلام ثم يفتح اذانه لاي كلام من اخر. ليه يا شيخ ما نسمع القول الثاني؟ القول الثاني لما يكون له ايراد. انت ما تسمعنيش كلام ابن حجر في الصفات تقول لي ما تسمع, ما جايز كلام ابن حجر حق في الصفات, اقولك لا لن اسمع, لان الصفات مجمع عليها ان احنا نمر الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ما فيش حد يقول المراد باليدين القدره واسمع. اسمع ايه؟ اسمع ايه؟ لا اسمع, انما اسمع انزل على الركبتين او على اليدين, اسمع ادلة من يقول بهذا, اسمع اسمع من يقول الطلاق ثلاثا في لفظ واحدة يقع واحدة ويقع ثلاثا, اسمع. يلا نسمع. ليه؟ لان الادلة حمالة في هذا. نسمع ماشي, المسألة خلافية هات, لكن اسمع في الاصول التي اتفق عليها رسول الجماعة ما اسمع. لكن للأسف الشديد رغم هذا الكلام الا انك تعيش في غربة حالكة, غربة غربة يا اخي, لا تجد من يساند سبحان الله. بل الناس كما تقول ايه لا هو الكلام ده بيقول عليه, يعني كل الناس مش فاهمه الكلام ده, من الذي على هذا الكلام؟ والاخر يقول ما انتوا اصلكم ما سجنتوش, ما انت لو سجنتوا ضربت على ظهوركم كنت عرفتم ان انما انتوا عايشين دايما في بروج مشيدة. والتالت يقول يا هما انت عم الشيخ انت يعني ما انت ما كنتش بتيجي هنا, شوف دلوقتي بتيجي في حرية اهو, هو انت شفت الحرية انا دلوقتي؟ ايه الكلام ده؟ ايه علاقة الكلام هذا بهذا الامر؟ والامام احمد لما اتكلم الكلام ده كان ما شاء الله في اي قصر من قصور المأمون؟ كان في قصر ايه يا اخوان؟ احمد كان عنده في اي قصر من قصور المأمون؟ وشيخ الاسلام لما قرر هذا كان في أي قصر من قصور الولاة؟ سألوا عن قصر المأمون، عن قصر أحمد، وسألوا عن قصر ابن تيمية، وسألوا عن قصور هؤلاء جميعا، لأنهم أخذوا بكلام النبي والصحابة: وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك أهانك فاصبر، لكن إن أمرك بأمر ينقص دينك قل لا لا لا، زمد ندين بقى خلاص، لا لا الدين لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، تسمع وتطيع في المعروف. وبهذا يتبلور لك منهج أهل السنة الجماعة الواضح في هذا الأمر. يعني التميز، التميز يا أخوان في كلام السلف، إنك أنت الآن بتتكلم إيه، مش من بحث أنت جايبه من على النت أو ترجيحات أنت إيه جايبها، إنما هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فالذي يريد أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة يبقى يرجع إلى أصوله من كتب أهل السنة والجماعة، وحينئذ سيتميز له هذا الأمر. أي واحد يتكلم يتكلم، بس المهم يتكلم منين؟ من كتب أهل السنة والجماعة، ويشرح لنا هذه الكتب، وبعد ذلك إن شاء الله نحكم هذا الحكم. طب نكتفي بهذا القدر.